سيد المرسلين خير الأنام. الله سيد المرسلين خير الأنام. سيد المرسلين خير الأنام منقذ الخلق من هون وانقسام يا ديار الحبيب حدثيني حدثيني حدثيني عن النبي ونبي سيد المرسلين خير الأنام منقذ الخلق من هوان وانقسام. السلام إليك سلامي. الله الله الله أكبر الله أكبر. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده يا محمود. أحلى كلام والله أحلى كلام. في حاجة أصيلة من النحل هيقولها دلوقتي خرج.